اتفضل يا استاذ محسن. اتفضل. متاكل لسه طافيه دلوقتي؟ ايه اللي طافيه؟ اتفضل قدم. قدم؟ ايوه اتفضل قدم. لا لا لا انا ما قدمش. ليه ليه؟ بيقول لك اتفضل قدم البرنامج. انا قدم البرنامج؟ طبعا. دي بيقول لك اتفضل قدم البرنامج. اتفضل بانفعال. اتفضل. اسمعي بقى، الفقره الاولى تقع مباشره بعد الجمجمه وتتتابع بعدها فقرات العمود فقط. ايه ده يا استاذ محسن؟ ايه؟ انا بدرس، بدي محاضره. لا قدم قدم. لا اتفضلي قدمي انت، انا مصمم اكمل الحصه. عن اذنكم. الله على فين؟ انا رايح الفصل. سيداتي انساتي سادتي، الاستاذ احمد غالب. يا ما ناس نازلين تغيير في الدنيا وشيء ما عرفش مداه، يا ما ناس نازلين شنج في الدنيا وشيء ما عرفش مداه، ويقولوا اتيكيت وبروتوكول، ويقولوا اتيكيت وبروتوكول، ويقولوا اتيكيت وبروتوكول ومودرنزم ارستقراط. منكم يا ارستقراط. في فاميليا تخش ببيتها تشعر بالجو غريب، وتلاقي في كل حياتها ملهاش من الشرق نصيب. في فاميليا تخش ببيتها تشعر بالجو غريب، وتلاقي في كل حياتها ملهاش من الشرق نصيب. حتى الألفة استندار سالخير تبقى بنصوار، وكمان من عم الأنكل دي حاجات تلخم وتشنكل. مامي بابي طنط أنكل كلها ألفاظ يا ناس لغتنا بريئة منها. جماعة اللي غاويين اتيكيت، في بقى جماعة يعني زي ما تقول مش أرستقراط بقى، بيبقوا متأرستقرطين. اتنين ستات قاعدين على البلاج، والبلاج بيولد المعرفة طبعا والصداقة. الاتنين ستات قاعدين، واحدة ست شعبية لطيفة والتانية أرستقراطية خالص بقى. الست الشعبية دي كانت تنتظر حادث سعيد، فبتقول للبنت اللي عندها: يا بنت قولي للبيجي بالنهاردة الفاكهة خوخ عشان أنا بتوحم. الست الأرستقراطية قالت لها: وحم إيه وكلام فاضي، إيه اللي بتقولي ده عليه يا مدام؟ أنا مامي الله يرحمها لما كانت حامل فيا اتوحمت على اسطوانة مكسورة، ودينا هو ما جرليش حاجة أبدا. ويقولوا اتيكيت وبروتوكول، ويقولوا اتيكيت وبروتوكول، ويقولوا اتيكيت وبروتوكول ومودرنزم ارستقراط. منكم يا ارستقراط. في زوجة وعايشة ببيتها ضيفة مش صاحبة بيت، لا بتعرف ميزانيتها ولا يوم بتقول ربيت. ودي زوجة وعايشة ببيتها هانم مش صاحبة بيت، لا بتعرف ميزانيتها ولا يوم بتقول ربيت. في سريرها لحد المغرب البيت في الفوضى بيقلب، أولادها ما تعرفهمش بالجمعة ما بتشوفهمش. قال إيه مدام في دادة دايما جنبهم، يكفاها هي بس تعرف اسمهم. الست اللي هنحكي عنها دي كانت أرستقراطية وكل حاجة. يقولها الهوانم حبايبها يزوروها بقى تعمل لهم كده: هلو نبيلة هانم كمان فاتيسة ميرة هانم. اكسكيوزي موا، اتأخرت عليكم، أصل نبيل ابني عنده أرتكارية، شم طعمية مبارح. ويقولوا اتيكيت وبروتوكول، ويقولوا اتيكيت وبروتوكول، ويقولوا اتيكيت وبروتوكول، ومودرنزم أرستوكرا. منكم منكم منكم يا أرستوكرا. يا أستاذ محسن، أستاذ محسن، أستاذ محسن. وتوجد بين كل فقرة وأخرى وسادة غضروفية تتكون من نسيج غضروفي. أستاذ محسن من فضلك قدم الجزء اللي جاي من البرنامج. لا لا لا، قدم إزاي؟ أنا أدرس، معلش. لا تدرس؟ أيوة أدرس حصص، أدرس مواضيع، محاضرات. وانا كل واحد النهارده طلع على المسرح يقول لي هشتغل مدرس. مدرس؟ وفي مدرسين غير النهارده طلعوا على المسرح؟ لا مش مدرس يعني بالمعنى المفهوم، انما يعني مدرس في مدرسه زمان كانوا لموا كل الاواخر بتوع الفصول، كل واحد بيطلع الاخير، وحطوهم في مدرسه سموها مدرسه اواخر الطلبه. اياك تكون التمثيليه اللي كتبها عبد المنعم عوف، وهيشترك في تمثيلها مصطفى عزمي، بليغ حبشي، حبشي، محمد عوض، عبد المنعم اسماعيل، عبد المنعم عوف، والمأمون ابو شوش. يا سيدي نرقص شوية عن المدرس ما يجي. لا لا لو ترند، لا لو ترند، شوية كده. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم يا جماعة نلعب لنا لعبة كده ولا كده ولا كده ولا كده ولا كده؟ لعبة ايه يا عم؟ لحسن المدرس يطب علينا من هنا ولا من هنا ولا من هنا؟ يا اخي لسه دقيقتين على ميعاد الحصة، انا رأيي بقى نلعب لعبة علي عليوة. يا اللي سرق الزميرة، يا اللي ضربها حربي، يا اللي نطت في قلبي، يا اللي قلبي رصاص، يا اللي احمد رقاص، يا اللي رقاص على مين؟ يا اللي بس ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده كان فرح ده؟ طب قول المليان ايه شغل العيال ده؟ طب ما تقول لنا بقى يا سيدي على شغل الرجال. ما صحش كده عيب، ده شغل عيال ده، احنا في رمزه انما رجاله، والرجاله يصح يعني يعملوا كده اللي علي عليوه. يا عم يا جمال، نعم سلطان، جمالك فين؟ القنصرة. بياكلوا ايه؟ شعير غراب. بيشربوا ايه؟ قطر النبات. عندك عروسة؟ لا انا عندي لعبه كويسه قوي. ايه؟ عاوزه قوه اعصاب وسرعه بديهه. ايه هي بقى؟ لعبه المرسال جالكو بريلا بريلا بريلا. يا سلام يا سلام، ادي لعبه رجاله صحيح. يلا يا سيدي. المرسال جالكو بريلا بريلا بريلا، عايزين ايه؟ بريلا بريلا بريلا، عاوزين فتح ايه؟ بريلا بريلا بريلا، تجيبوا له ايه؟ بريلا بريلا بريلا، انا عايز اروح بريلا بريلا بريلا. بس بس يا جماعه، المدرس المدرس المدرس المدرس، قيام. الحصه دي اضافيه، جلوس. وحناخدها مراجعه، قيام. في جميع العلوم اللي خدناها، جلوس. طب والعلوم اللي لسه ما خدناهاش، قيام. برضو هنراجعها الحصه دي، جلوس. طب العلوم اللي اتلغت من المقرر، قيام. برضو هنراجعها الحصه دي، جلوس. ودلوقتي هبتدي اتكلم عن الاسماك. انا دلوقتي هديكم فكره سريعه عن حياه السمك. ادينا. يعيش السمك في الماء. يعيش يعيش يعيش. والله عال بلاش يعني اتكلم وتفضلوا زعقوا وهيصوا. بس مش انت بتقول يا استاذ؟ انتوا لو تعرفوا ابهاتكم بتدفع لكم مصاريف قد ايه كنتوا تقعدوا ساكتين. يسكت يعني ايه؟ يعني ايه يسكت يعني؟ بس ايه؟ انا اللي اتهرب يعني ايه ولا ايه يعني؟ ايه يسكت يعني ايه؟ انت يا ولد انت بتزعق ليه؟ ها؟ بتزعق ليه؟ ما زعقش يعني ولا ايه يعني؟ انت يا ولد ابوك بيدفع عليك مصاريف هنا عشان تقعد ساكت. اصلا انا مجانا يا فندي. خد يا شاطر انت السؤال ده. لا معايا متشكر. انت يا ولد يلي نايم في اخر الفصل. انت يا ولد. ها؟ مين؟ مين؟ فين؟ كام؟ لام؟ مين؟ نون؟ ها؟ صح النوم يا ابو سريع. انت يا ولد عايز ايه يا فندي؟ حضرتك نايم في الفصل وانا جاي لي نوم منكو يا فندي. قام. ادي احنا قمنا اهو. يا ساتر وانا مش هعرف انام شويه يا فندي. تقدر تقول لي يا شاطر ازاي تصيد سمك القرش؟ الايه؟ ازاي قرش؟ ايوه سمك القرش. قرش فكه ولا صحيح؟ بس هو انت مصحينا على كده؟ بس يا ولد. ايوه سالي يا ولد. بقول لك سمك القرش. اه ها تعمل ايه؟ اغمز له السناره بنص فرن. حلوه حلوه هي حلوه. لا هي حلوه. لا حلوه حلوه الحقيقه. مبروك يا ابني. طيب اقعد انت يا ابني اللي بتنام. اقعد. متشكر قوي يا فندم. تصبحوا على خير يا جماعه. وانت من اعلى مصريع. انت يا ابني. مين اني؟ ايوه انت. طب وانا تقول لي يا ابني؟ طب يا ابني ده كلامي ليه بقى؟ انا بابني. طيب يا والدي قوم. ها نعم قوم يا والدي. ايوه كده هند جمال افندم. قيام. ايه قيام؟ قيام قيام ده يا اخوي انا عمال اشتغل مش من هنا. مش من هنا ام كفش السلمون. انت يا شاطر اسمك ايه؟ دي ما قلت لك اسمك ايه؟ عبد المتجلل البرطوشي من قرية كفر الشلمون من أعمال مديرية الشرقية وأج بحري طرف خالد الجموني بقهوة سرحان جوار جمست الهلاف. أهلا وسهلا. إزاي الصحة كده؟ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أفندم. إن شاء الله تسلم. أنت عايز إيه بالظبط بقى؟ عايز سلامتك. الله يسلمك. الله عال حاجه نبعه. جاي هنا ليه؟ ها مش دي مدرسه اخر الطلبه؟ ايوه خلاص فهمت. جاوب بقى. الله يكرمك. اهلا وسهلا. زي الصح كده. الجواب على قد السؤال. يا طبعا امال ايه. طب اه لك اقولك انت حاجه نبعه عليك على من ان عندك نهار امبارح للتول امبارح كنت قاعد يا عم كافي خير الشري انا ابوك سنهوت المزايا. حلو كده ضربين بقى محدة وبعضين بناخد وند ويا بعض في الكلام. وكان الواد شحت مال عليني. يا سلام. ايوه قالس الخير ابعب متجلي. قلت له خير مسيك بالخير. بقول لك الجواب على قد السؤال. تهدي حلمك على ما هو على قد السؤال اهو. هو انا لسه سألت. تهدي انت وقت تشخط فيك كده ليه؟ عيب امال خلي عندك حاجه نزاع. انا قد والدك برضك. عيب. طب حات في النبي عليك على من ان انا داك النهار داخل دار كبير وكان حضره العمده اللي اسمه العمده بقى. شوف انت بقى العمده دي بقى العمده ذاتا وصفاتا قاعد كده وساند ايده على مسند النام معتبر. يا سلام. وتحت الشريط معتبر وقاعد جنبه بقى كده الحاج بدا. في دخلي تاني بقى وكان الحق بدا وقاعد كده وكان الرجل راح مفزوع

البرنامج لسه مخلص. انت عارفه في ايه لسه؟ الثلاثي المرح. هغير تليفوني وهغير عنواني، راح اغير تليفوني وهغير عنواني، علشان مهما تدور مش ممكن تلقاني، علشان مهما تدور مش ممكن تلقاني، راح اغير تليفوني وهغير عنواني. وصيت البواب ولا ترفع سماعة تتكلم بالساعة ولا تبعت لي جواب، لا تخبط على بابي ولا تسأل بوابي، وصيت البواب ولا ترفع سماعة تتكلم بالساعة ولا تبعت لي جواب، أشواقك وفرها ارحمني من نارها، دعوات في واشواقي من بكره هغيرها، اشواقك وفرها وارحمني من نارها، دعوات في واشواقي من بكره هغيرها، وهغير تليفوني وهغير عنواني، علشان مهما تدور مش ممكن تلقاني، راح اغير تليفوني وهغير عنواني. على فكرة انا بكرة هبعت لك جواباتك وحرد هدياتك، مش عايزة ولا ذكرى للصورة اللي معايا ولا دمعي وقسايا، على فكرة أنا بكرة حبعتلك جواباتك وحرد هدياتك، مش عايزة ولا ذكرى للصورة اللي معايا ولا دمعي وقسايا، خلتني أتندم على حب ماهوش لي، معلش بتعلم للأيام الجاية، خلتني أتندم على حب ماهوش لي، معلش بتعلم للأيام الجاية، وهغير تليفوني وهغير عنواني، علشان مهما تدور مش ممكن تلقاني، راح اغير تليفوني وهغير عنواني. شكرا والى ان نلتقي لكم اطيب المنى من صواريخ. مستمعينا الأعزاء، على البرنامج العام وعلينا، نختتم البرنامج بابتسامة أخرى من هذا البرنامج. صديقي، صديقتي، عزيزي، عزيزتي، أخي، أختي،